الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره، ذو العرش المجيد الفعال لما يريد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، تأذن لمن شكره بالمزيد، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله قاد الخلق إلى كل فعلٍ رشيد، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي العزم والعمل المديد. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. رحمة الله عباد الله وسعت كل شيء، قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. والإسلام علمنا أن نستغيث برحمة الله ونطلبها منه سبحانه بالتوجه إلى طاعته وترك معصيته والثقة بتحقق رحمته والاستسلام له. نستغيث بالله ونتوسل إليه بصفة من صفاته، كما في الحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. نستغيث ونطلب الرحمة ونحن نعلم يقيناً بأن رحمة الله تغمر القاصي والداني وتفيض على الجميع. هذه الرحمة تحيط بنا من كل جانب، ونرجو مزيد خير وفضل. قال الله تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وإذا حرم العبد رحمة الله فقد حرم كل شيء، ومنع كل خير، وفقد كل قيمة. رحمة الله تشمل كل شيء، وإذا قدر الله نزول الرحمة فلن يوقفها مانع، وإذا قدر سبحانه إمساكها فلن يجريها مرسل. قال الله تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. يستزيد المسلم رحمة الله باللجوء إليه بالدعاء، مستشعرًا أن كل ما يوهب العبد مصدره الخلاق العليم. قال تعالى: ربنا آتنا من لدنك رحمةً وهيئ لنا من أمرنا رشدًا. ويستزيد المسلم رحمة الله بالتوكل عليه والإيمان بقضائه وقدره، وامتثال الصبر والشكر في تقلب أحواله. ويستزيد المسلم الرحمة بالإحساس بها والشعور بفضلها وقيمتها، فرحًا بما أنزله الله تعالى منها عليه. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وتزداد رحمة الله بالاعتصام بكتابه سبحانه هدياً وتحكيماً وإيماناً. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمةٍ منه وفضل. وتتنزل رحمة الله بالإصلاح في الأرض إعمارًا وإحياءً ونأيًا عن الإفساد فيها بعد إصلاحها. قال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفًا وطمعًا إن رحمة الله قريبٌ من المحسنين. وتزداد رحمة الله باليقظة من مزالق الشيطان، والحذر من الانحدار في خطواته ونداءات مكره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. والأمة الإسلامية تستزيد من رحمة الله بالتآلف والتعاضد والتكافل والتناصح. قال الله تعالى: